قلبي بديني عانق النور يصبح ويمسي دوم فرحان ما له سوى من نزل النور والذارية والعمران قلبي بديني عانق النور يصبح وينسي دوم فرحان ما له سوى من نزل النور والذاريات والعمران يا ربي بديني عانق النور يصبح ويمسي دوم فرحان ما له سوى من نزل النور والذاريات والعمران صابر على صدات الشهور متحملا كل الذي كان من دنيتين ما له بها حضور يهمل مفاتنها بنسيان صابر على صدات الشهور متحملا كل الذي كان من دنيتين ما له بها حضور يهمل مفاتنها بنسيان يا ربي بديني عانق النور يصبح ويمسي دوم فرحان ما له سوى من نزل النور والدنيا والعمران متفتح له كل الزهور على طريقه والصبر لان كنه على موجه بالبحور مرصعة باللولو والدان متفتح له كل الزهور على طريقه والصبر لان كنه على موجه بالبحور مرصعة باللولو والدان يا ربي بديني عانق النور يصبح ويمسي دوم فرحان ما له سوى من نزل النور والذاريات والعمران وبدين ربي صارت الدور تزهو كانها بوسط بستان والناس فيها كلها حضور من نسل عدنان وقحطان وبدين ربي صارت الدور تزهو كانها بوسط بستان والناس فيها كلها حضور من نسل عدنان وقحطان قلبي بديني عانق النور يصبح ويمسي دوم فرحان